لو كانوا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في هذا ولا يتصرفون، وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، ولا يعلمون أن هذا هو حال الحياة الدنيا. ولو كانوا يتعمقون في الأمور ويعلمون عنها بحق وليس بصورة سطحية ويستشعرونها بجدية، لأحسنوا الاستعداد بالإيمان بربهم وبالتمسك والعمل بأخلاق إسلامهم، ولما عاشوا حياتهم هكذا بعيدين عنهما في كل شر وفساد وضرر وتعاسة. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي وإن تؤمنوا أيها الناس حق الإيمان، أي تجتهدوا ما استطعتم في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وتتقوا أي وتتجنبوا كل شر يبعدكم ولو للحظة عن حب ربكم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا تصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل تسارعون لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم، وتستمروا على ذلك طوال حياتكم. لو فعلتم هذا سيعطيكم حتما أجور أعمالكم هذه تامة بلا أي نقصان في دنياكم وأخراكم، حيث تمام الخير والأمن والسعادة فيهما، ولا يأخذ منكم أي شيء في المقابل، فهو لا يسألكم أموالكم ولا غيرها، وما يوصيكم به من إنفاق مال أو جهد أو فكر أو غيره فهو حتما ليس له، ليس لذاته أو لحاجة منه إليها، لأنه هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه. إنما يوصيكم بالإنفاق في سبيله، أي في طريقه، أي من أجل كل خير مسعد على قدر استطاعتكم بما لا يضركم، بل يسعدكم بالارتقاء بالجميع، فينفع بعضكم بعضا ليرجع ثواب كل ذلك إليكم في الدارين، رغم أن كل ما تنفقونه هو أصلا أمواله وأرزاقه التي رزقكم إياها، وكل هذا من كرمه وفضله ورحمته تعالى.